عشرات دار النشر الوطنية لتوابع البريدية من بلادنا ثلاثة أنواع من تعب البريد المتعلق برياضة الطيران. رسمت عليها صورة اللاعب ميدولا يهبط على الموقع المهدد والطائرة البهلوانية الشراعية والطائرة المحارة بالتحكم اللاسلكي.